نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس راجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن وأطوار والعوالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيم طريق العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن وأطوار والعوالم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين إبليس رجيم من الإنس الذين يتسلطون على أولياء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يستهدفنا في كل حين من ملاعين الإنس والجن وأطوار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل ملائكة الرحمن وجنده في السماوات والأراضين. السلام على كل من أحبنا في الله من الإنس والجن وأطوار والعوالم. السلام على كل أحبابي في الله الذين أحبوني في الله كما أحببتم في الله، وما لم نرى بعضنا أصلا. نكمل بإذن الله سلسلة محاضراتنا على العالم الخفي أطوار وعلاقته بدجال الملعون وإبليس رجيم طريد، ونذكر ما لا يعرفه البشر أصلا، وكل أسماء مجرات وكواكب سواء في السماء الثانية أو الثالثة أو إلى غاية السادسة فلا يعرف البشر منها، وكذلك الجن الموجودين على الأرض. سنتطرق الآن بإذن الله إلى محاور ونقاط ربما يكفينا الوقت، وهي عبارة على ثلاثة نقاط إذا كفانا الوقت. والنقطة الأولى إلى الكواكب التي تم كشفها من الأطواريين الملاعين التي تصلح للحياة والتي كشفها وأبلغوها لدجال ملعون وإبليس رجيم طريق. النقطة الثانية نحاول أن نتطرق في يعني بالنسبة لكل سماء يوجد نوع أطوار ملاعين، أينما وجد الملاعين وجد الصالحون الذين لا يستكبرون على عبادة الله عز وجل المسلمون. ونحن نتحدث على الملاعين، في كل سماء يوجد نوع أطوار ملاعين، وفي كل سماء توجد لهم كوكب تخضع له قيادة الملعونة في يعني بالنسبة لكل الكواكب، يعني في كل سماء يوجد هناك كواكب للملاعين، وهذه الكواكب مربوطة في القيادة إلى كوكب واحد، سنتطرق إليه بإذن الله عز وجل. ونحن لا نتحدث، بل نحن نكشف ونفضح ونعلم البشر والجن ما لا يعلمونه من قبل، وكذلك بأسماء دقيقة وبكلام دقيق بفضل الله عز وجل. النقطة الثالثة، إذا كفانا الوقت في هذه المحاضرة، فهي فك شفرة فيروس، هذا الفيروس الذي تسلط على تلك البلاد الصين، وبالتفصيل لكن باختصار، وهذه من أعظم الأسرار بين دجال الملعون وإبليس الرجيمة والأطواريين الملعين. وسنخرج بإذن الله ما أحمله على عاتقي في هذا الأمر، وحسبي الله هو حافظي. وليس العبادة يستيقظون ويستيقظون ويستيقظون ويستيقظون من غفلتهم. بالنسبة للنقطة الأولى، بالنسبة للكواكب التي كشفها ملاعين أطوار التي تصلح للحياة والتي كشفوها للملعونين، هي 10 كواكب، وكل التسميات التي أذكرها سواء في المحاضرة الماضية أو هذه المحاضرة، فهذه التسميات ليست تسمية البشر لأنه لا يعرف هذه الأماكن أصلا، ولا ناسا ولا غيره، بل هي تسميات أطوار سكان تلك المناطق. وكما قلت بالنسبة للنقطة الأولى، الكواكب التي كشفها ملاعين أطوار التي تصلح للحياة كشفوها وأعلموها للملعونين إبليس رجيم ودجال الملعون، هي 10 كواكب تسمى RH. هذه الكواكب هم يسمونها RH، وهذه الكواكب في مجرة تسمى رايتش، هذه المجرة اسمها مجرة رايتش في السماء الثانية، وقد تم إيصال يعني معلومات على هذه الكواكب منذ 2 شهر بالضبط إلى كهنة قساوسة ملاعين الإنس المعمرين، ونذكر منهم يعني بشاي، هذا عمره 150 سنة، وكذلك القسيس الإنسي الملعون المعمر بيتر الذي عمره 170 سنة، وكذلك الملعون جوليس الذي ذو 200 سنة، وكذلك الملعون فيليب ذو 210 سنة. هؤلاء الذين وصلتهم من معلومات مباشرة بهذه القضية منذ 2 شهر بالضبط، وللإشارة يعني كواكب RH هي اختصار لكلمة هاي روب، هي اختصار لكلمة هاي روب، هاي يعني عالي، روب يعني السقف. وكل هذه الكواكب 10 درجة حرارتها 55 درجة مئوية، عبارة على صحراء وفيها نخيل وأنهار صغيرة. وكما قلت في المحاضرة الأولى أن هدفهم هو هروب الدجال الملعون وإبليس الرجيمة في مرحلة معينة، وقد تحدثنا في هذا. بالنسبة للشمس الموجودة في الأرض في هذه السماء الثانية، يعني شمس هذه الكواكب فبالتقريب كشمسكم هذه، لكنها عمودية، وكملاحظة بين قوسين، حتى شمسكم أصبحت نازلة عمودية منذ ظاهرة ما يسمونه انتفاخ الأهلة. وقلت في قناة أخرى أنه لن يبقى الكثير على أن تبدأ أمور كثيرة في الأجرام السنوية، وسيكون تغيير في القمر، وستصبح الشمس نازلة عموديا على الأرض. وبالفعل بعدها بأشهر بدأت هذه الظاهرة التي تحدثوا عنها، بعد أن تحدثنا عنها، وهي ظاهرة الانتفاخ الأهلة، ووقع ما وقع في اكتمال القمر قبل وقته بيومين وكذا أشياء. ونتحدث بعلم الله عز وجل وبفضل الله، ولم نأخذ علمنا من الإنس والجن. سبحان الله، سأعطيكم معلومات بالنسبة للغرب، يعرفون أنها لا تقدر بثمن، ويعرفون مقدار قيمتها، لكن عندنا سبحان الله المهم، شمسهم تدور بسرعة كبيرة، لهذا فإن اليوم في هذه الكواكب الأرش هو 12 ساعة، نحن اليوم عندنا 24 ساعة، هم في هذه الكواكب العشرة الغاش اليوم 12 ساعة، يعني 6 ساعات الليل و6 ساعات نهار. أما بالنسبة يعني عندهم السنة، يعني السنة هي 130 يوم، السنة هي 130 يوم، يعني الشمس تكمل دورانها في 130 يوم، ليست كشمسنا هذه والسنة، يعني نحن السنة فيها كذا يوم، هم سنة فيها 130 يوم. سماء هذه الكواكب حمراء قليلا، وهم يقطعون المسافة من الأرض إلى كواكب إرآش خلال ساعة من الزمن بالضبط. أما مركباتهم في بعض الأحيان يراها الإنس، لأنهم لديهم تكنولوجيا متطورة بواسطة أجهزة يخترق عالم الإنس ويدخل عالمنا المادي عادي جدا. بالنسبة لملاعين أطوار كوكب إرآش، لديهم مقرات في الأرض، هذه الأرض فيها اجتماعات وأمور كثيرة، وهي في جبال كيتايني، وكذلك الذي كان مسؤول عليه الملعون شوني ذو 4300 سنة، وكذلك هناك جبال باترسون، نعم باترسون، وكذلك جبال الأبالاتش، هذه 3 جبال وجدناها أن مقرات للملاعين أطوار، لكن المختصين الذين من هذه الكواكب بالضبط. وكملاحظة الذي خرج لكم اسمه منا من ملاعين، خرج اسمه منا، وكذلك سمعتم مكان معين نذكره، فتم استهدافه بإذن الله عز وجل. العنصر الثاني في هذه المحاضرة هو كل سماء فيها كواكب عليها أطوار ملاعين، وجعلوا في كل سماء كوكب فيه مركز قيادة الكواكب الأخرى من نفس السماء. مثلا بالنسبة للسماء الأولى يوجد كوكب آس، كوكب آس هذا هو اختصار لكلمة سترونين، يعني قوة. المسؤول على هذا الكوكب كما يسمونه ملك هو ملعون اسمه رون، ذو 3500 سنة، هذا في مجرة درب التبانة، يعني في سماءنا هذه، لكن كمعلومة هم لا يسمونها هكذا، هم يسمونها مجرة فون حسب تسمية الأطوارين، هذه مجرة درب التبانة يسمونها مجرة فون. بالنسبة للسماء الثانية عليها الكوكب الرئيسي الذي فيه قيادتهم يسمى كوكب بي، كوكب بي اختصار لكلمة بيش، وبيش كذلك بالنسبة لهذا الملعون هو يسمونه كور، يعني الذي هو جزاء هذا الكوكب هو ملعون اسمه كور، ودو 3800 سنة. بالنسبة للمجرة التي فيها هذا الكوكب في السماء الثانية هي مجرة طار، هذه مجرة تسمى مجرة طار. بالنسبة للسماء الثانية الثالثة هو كوكب آ، وكوكب آ هم يسمونه اختصار لكلمة أبوف، يعني بالنسبة لهم يعني عالي، بالنسبة العربية يعني عالي. والمسؤول الذي كان على هذا الكوكب هو الملعون أراني ذو 5600 سنة، والمجرة التي فيها هي مجرة كيم. كذلك بالنسبة للسماء الرابعة هناك الكوكب اسمه إير، وهذا إير يعني روم اختصار لكلمة روم يعني سقف. فالملعون الذي كان مسؤول عليه هو ملعون اسمه زور ذو 4700 سنة، وبالنسبة لهذه المجرة اسمها مجرة موس. بالنسبة للسماء الخامسة هذه الكوكب يسمونه كوكب تي، يعني ديستانس، يعني ديستانس بالفرنسية يعني مسافة كما نقول بالعربية. هذا كان مسؤول عليه ملعون اسمه نارو ذو 4600 سنة، والمجرة اسمها مجرة كاف. أما بالنسبة للسماء السادسة فالكوكب يسمونه اختصارا اف الذي هو فار يعني بعيد، والمسؤول عليه وملعون اسمه صاف ذو 4600 سنة، هذا في مجرة رايد. هذه كل أسماء يعني كل سماء والكوكب الذي فيه قيادة للمناعيم. وبفضل الله عز وجل وهو الشهيد, هو الشهيد سبحانه وحاضر معنا ويسمعنا في هذه المحاضرة وفي كل حين, تم استهداف هؤلاء الملاعين وتم القصاص منهم وتم استهداف هذه الكواكب بفضل الله عز وجل. بالنسبة لتاريخ ومتى تم تأسيس يعني هذه الكواكب يعني وقياداتها وكذا أشياء في السماوات لا أذكر الآن ولا أتحدث عنه الآن. يعني كملاحظة كل الذين تنادمون كما قلت هي أسماء لا يعرفها البشر, هذه أسماء عالم أطوار. وكذلك كما قلت يعني كل ملاعين هذه المناطق بإذن الله يعني تم إعذابهم وقتل ما لا تتصورون من الملاعين وحرب يعلم بها إلا الله في السنوات, خاصة من بعد الحادث الذي تعرضنا له كذلك بالتوازي يعني مع هذه الاستهدافات في سنوات, كذلك ضرب وقصف مقراتهم على الأرض. فيعني أشدنا وشدنا للملاعين من أطوار يعني لديهم أماكن على الأرض هنا ويتركزون فيها. كذلك بالنسبة لجبال إثيوبيا وجد فيها شر كبير جدا من جبال راس داش, هذه جبال راس داش. وكذلك تم استهداف لله عز وجل جبال أنطوطو, هذه كذلك فيها مقرات كثيفة لملايين أطوار. وكذلك جبال فال. أما الكنائس المنتشرة في العالم فتم استهداف يعني ملايين أطوار. ونذكر بعض الكنائس, منها كنيسة منقض العالم وهي كلها كنائس تاريخية وأغلبها في بلدة اسمها لاليبيلا هكذا اسمها. هذه الكنائس يعني نذكر من بينها كنيسة منقض العالم, كذلك مريم, ميخائيل, مسكن العذراء, القسيس جورج, كذلك أمانويل وميركوريوكس هذا. وكذلك بالنسبة لكنيسة أخرى أبا ليبا نوس, وكذلك كنيسة أخرى هم يعتقدون أنهم يسمونها كنيسة الملائكة جبريال ورفائيل, وهذا شياطين, هذا شياطين استهدفناهم من قبل كانوا يتصورون العباد على أنهم ملائكة, لا هؤلاء هما الشيطانان وليس ملكان في الحقيقة. وكما قلت بالنسبة هناك كواكب ملاعين أطوار في السماء الثانية, من بين هذه الكواكب هي كواكب آمنة. آمنة هي اختصار لكلمة ميدر يعني متوسط, لأن حجم هذه الكواكب وحجم متوسط بالنسبة لمحاكمة يعني 100 ملعون أطوار مسؤول على كل كواكب, لأن هذه الكواكب آمنة هي سلسلة من الكواكب, هي عبارة عن 100 كوكب آمنة الذي كما قلت اختصار كلمة آمنة هي ميدر يعني متوسط. فبالنسبة لمحاكمة 100 ملعون أطوار المسؤول على كل كوكب فقد أسلم الله عز وجل منهم إلا 20 لله رب العالمين, لا يجد وقت يعني لتسميتهم ومعلومات عنهم. وأقول كل عالم أطوار يعني بمسلميه وكذلك بملاعينه يسمعوني في كل حين أنهم يتابعوني جيدا ويصلهم صوتي وأعيد إلى ملاعينهم تعالوا معي إلى كلمة سواء لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا, هو سبحانه رب الكواكب والنجوم والمجرات ومالكهم وهو خالق ما تعلمون ولا تعلمون, ألا يكفيكم من ما نزل عليكم وينزل عليكم من خراب ودمار, أنظرتكم بطشته سخطه فمن وصلنا عليه أمور ووصلنا إليه وبقي مكابرا مستكبرا واضعا يده في يدي الملعونين فقسما بالله العظيم الأعظم الذي يسمعنا الآن لنذبحنكم ذبحا ولنقطعنكم إربا إربا خضوعا للجبار الله أو القتل والسراب والدمار عليكم ولا عالمكم بإذن الله عز وجل. اخرجوا من ظلمة إبليس رجيم طريد وتجيال ملعون وكفركم وظلمكم وتجرؤكم على الأرض والكواكب وخلق الله. اخرجوا من ظلمة إبليس رجيم طريد وتجيال ملعون وكفركم وظلمكم وتجرؤكم على الأرض والكواكب وخلق الله. اخرجوا إلى نور الله والإسلام والاستسلام لله عز وجل. ولا أقول في هذه المرحلة حربي معكم، بل لا، هي بالنسبة لكم حرب وبالنسبة لنا انتصار بإذن الله وبفضل الله وبمن الله. وبالنسبة للنقطة الثالثة، يعني أقول بالنسبة للفيروس الذي ظهر في تلك الأرض الصين واسمه العلمي بالضبط، ومن أحضره وكيف صوروه ولماذا سموه بهذا الاسم واسم العالم الإنسي الملعون المعمر الذي طوره والذي هو الآن يطور في شفرة وراثية أخرى، وعلاقته بأطوار علماء ملاعين وأسماء هؤلاء الملاعين وكواكبهم، ولماذا الصين بالذات، وما هو المضاد الحيوي القوي جدا لكسرة بنية الشفرة الوراثية في هذا الفيروس، وأمور عديدة لم يبقى الوقت الآن، وهي أسرار دجال الملعون وإبليس الرجيم وبعض القليلين جدا من الأطوار الملاعين وبعض من الإنس الملاعين المعمرين. سأفضحها بإذن الله رغم ما يضيقونه عليه، وأمور يعلم بها إلا الله عز وجل. ونعي نتائج ما نقدم وما نستهدف منذ أن دخلنا في هذا الدرس وآخر النور، لكن نقول لكل العباد أن كل العباد تموت لكن الشهداء يستشهدون. اللهم اجعلنا منهم بإذن الله. إن بقينا من أهل الحياة هذه الفانية ستكون محاضرة، وكل الذي نقدمه بفضل الله الكريم هو لأول مرة يكشف للبشر وكذلك للجن في هذه الأرض، لكل أحباب في الله من الإنس والجن وأطوار وعوالم الموحدين لله العظيم الواحد الأحد الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فإن لم نلتقي فلنوعد أرض المحشر ثم نرجو من الله جنان. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.